أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علم يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة آل عمران وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير هذا المذهب ولا ذاك المذهب. من يبتغي غير الإسلام، فالإسلام هو المطلوب منه. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ قال المؤلف رحمه الله: الهدى قد يكون بمعنى البيان للحق الذي تقوم به الحجة، وهو عام للمكلفين. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقد يكون الهدى تنوير البصيرة بحيث يزداد صاحبه فهما وعلما وحكمة. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذا لا يكون للظالمين المستحقين للخذلان، ولعله المراد في هذه الآية كيف يهديهم وهم لا يستحقون إلا الخذلان. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، قد وصلتهم الرسالة ووصلهم النذير ووصلهم النبي ووصلتهم الحجة، ومع ذلك نعم، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، قد اتضحت لهم الأمور كاملة ثم كفروا. فهؤلاء ليس لهم من الله الهداية، الله قد أعطاهم الهداية ولكنهم رفضوها تماما. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بعدما وصلتهم الرسالة كاملة والنبي وصلهم والرسول وصلهم وكل الحجة التي يطالبون بها وصلتهم، ثم بعد ذلك يعني كفروا بعد إيمانهم، فأولئك يعني استحقوا من الله سبحانه وتعالى هذا الوصف وهذا الطرد من الرحمة. أولئك جزاؤهم لأنهم يعني كفروا بعد إيمانهم وبعد أن شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات كل هذه، ثم أيضا وكفروا بعد ذلك، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، مطرودون من رحمة الله في الآخرة أو في الدارين. ولعنة الملائكة والناس الدعاء عليهم بأن يلعنهم الله، أن يطردهم من رحمته والعياذ بالله. صل السنة يا سنة الفجر، لازم تصلوا سنة الفجر. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، أي في لعنة الله، واللعنة هي العذاب كما قلنا، والطرد من رحمة الله إلى عذاب الله. إذا طرد الإنسان من رحمة الله فهو تلقائيا يتجه إلى عذاب الله. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، هذا الخلود الأبدي وليس فيه مجال للتخفيف. ولا هم ينظرون، متى أمر بهم إلى النار وجاء وقت تعذيبهم فلا يمهلون، ما عاد فيه وقت، على طول تنفيذ الأمر مباشر، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، هذا أمر خلاص، ما فيه مجال للمراجعة ولا للمهادنة ولا للتأخير ولا أبدا، أمر جاهز ومنفذ. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، انظروا إلى رحمة الله وإلى عفو الله وإلى مغفرة الله، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي بعد كفرهم الذي كان بعد إيمانهم، فجددوا الإيمان وندموا على ما فرطوا وعزموا ألا يعودوا إلى معصية، وأصلحوا ما قد أفسدوا بردتهم وفي حالها من إفساد الدين بكشف تغريرهم وتكذيب أنفسهم فيما قد كذبوا ونحو ذلك. وأصلحوا أي بينوا للناس أنهم كانوا على خطأ، وأنهم كانوا يعني ارتكبوا من أي أثناء كفرهم كل ما ارتكبوه أنه خطأ وأن معصية لله، وأن فهذا الإصلاح، وإصلاح ما أفسدوا أثناء كفرهم وردتهم، أصلحوا كل ما أخذوا من أموال الناس أو كذا وكذا، لابد أنهم أعادوا كل شيء إلى مكانه الصحيح. وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وهو مبالغة في الوعد بالمغفرة والرحمة، لأنها كالحجة على أنه سيغفر لهم ويرحمهم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. الآن تبين هؤلاء خلاص تابوا ورجعوا، لكن هؤلاء رفضوا. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هذا بيان أن التوبة المؤخرة عن وقتها لا تقبل، فهو كقوله تعالى ثم يتوبون من قريب، إلى قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء ليس لهم توبة وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون لا التائبون. فالقصر قصر القلب، لأن توبتهم لم تخرجهم عن العصيان فهم ما زالوا في الضلال والتيه. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وهذا على فرض وتقدير أنه استطاع تحصيل ملء الأرض ذهبا لينفقه، على أن يكون فكاكا له من النار بأي طريقة، كصدقة للمساكين أو هدية أو رشوة للزبانية أو غير ذلك، ما به مجال، قد هو يعني مستحيل منتهى التعجيز والاستحالة. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصيب وما لهم من ناصرين، لا وسيلة لدفعه. وهذه الآية عامة للمرتدين وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أفضل شيء من أنواع نعم. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية تدل على أن العبد لا يكون برا إلا إذا بر بالإنفاق مما يحب، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعم المقبول وغير المقبول والجيد والخبيث، لا يضيع ما يصلح قبوله ولو قليلا. إذن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الإنفاق هو قربة إلى الله، والإنفاق هو طاعة لله، والإنفاق هو يعني ناتي إليه، مسألة الإنفاق ناتي منها ونخلص منها إلى مدى ثقة الإنسان في الله في مسألة الإنفاق. فإذا كان الإنسان واثق في الله سبحانه وتعالى فسينفق من الشيء الطيب ومن أفضل ما لديه، لأنه على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى هو المتقبل وهو المتلقي لهذا الإنفاق، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه، سواء من هذا ثقة الإنسان في الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر ثقة الإنسان في الله سبحانه وتعالى ترى إخراجه، فكل ما قلت الثقة كل ما شاف الإنسان الأدنى والأقل، يعني بدلا من أن أدفع هذا المبلغ مثلا أو هذا الحب الطيب أو هذا التمر الأفضل أو كذا وكذا، لا أشوف أخف منه لأن ثقتي أخف في الله. فكل ما خفت الثقة في الله سبحانه وتعالى كل ما ثقل أنك تخرج الأفضل. ولذلك قالوا بعض أهل بيت رسول الله لما قرأ هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال والله إني أخشى أن لا يتقبل الله مني شيء إذا كانت هذه هي المسألة. لماذا يا أبو رسول الله؟ قال لأنه والله يستوى عندي الحصى والذهب، فإني أخشى أني أنا أعطي الذهب وأعطي كذا ولكن ما له قيمة عندي، نعم، فأنا أخشى أن لا يقبل مني. فهذا هو الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فليكن أحدكم أوثق بما عند الله مما في يده، يعني قد خلاص قد هذا في يدك، ولكن أن تثق بما عند الله أكثر مما تثق بما قد يدك قابضة. لا تدري هل تستطيع أن تنفق أو لا في الأصل، ولا تستطيع أن تعلم هل تبقى حي له أو لا، ولا تستطيع أن تعلم هل يقبل منك أو لا، يعني الأشياء. لكن ما إذا كان ثقتك فيما عند الله فهو هذا الخير والأبقى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر أي يعني البر قد هو موجود والأجر موجود، لكن قمة الأجر وعظمة الأجر اللي هو البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب أنا أنفقت من الأقل، مقبول، مقبول الإنفاق من الأقل يعني، لكن لكل شيء على قدره، الأجر على قدره. نعم نعم في هذا نعم يقصد بها لن تنالوا البر أي حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء سواء كان الأعلى أو الأدنى من شيء، نعم، فإن الله به عليم. الأجر موجود والمثوبة موجودة من الله سبحانه وتعالى. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وهذا يشير إلى أنهم بعد ذلك حرم عليهم بعض الطعام عقوبة لهم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهي ناطقة بهذا تكشف أنكم كذبتم أو كذبتم بالحق. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد قيام الحجة عليه تمردا وعنادا، فأولئك هم الظالمون الجائرون المخالفون للعدل. قل صدق الله في قوله وكذبتم في زعمكم أن تحريم بعض طعامكم ليس عقوبة، بل هو تحريم قديم من عهد إسرائيل وإبراهيم ونوح، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فأسلموا لله وجوهكم وأنفسكم واعملوا بملة إبراهيم، فأنتم على غير ملته في هذا التكذيب على الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس قبلة ليتوجهوا إليه في صلاتهم ويحجوا إليه ويعملوا كل عبادة تتعلق به للذي ببكة أي الكعبة، في تفسير الإمام زيد بن علي عليهم السلام لغريب القرآن قال فيه فبكة موضع البيت، وسمي بذلك لأن الناس يتباكون فيه، معناها يتزاحمون، البك بمعنى الزحام. ولذلك عندما يأتي من يقول يجب فصل النساء عن الرجال هذا ما الله سبحانه وتعالى لم يأمر بهذا، بل سمي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وسمي بكة من البك أي من الضغط ومن الزحام ومن في حوله، وسمي بذلك لأن الناس يتباكون فيه، معناه يتزاحمون. ومكة وجميع القرية وهي أم القرى وأم كل شيء أصله، انتهى، مباركا فيه بركات دينية ودنيوية كفضل الصلاة فيه والحج والعمرة، ودنيوية كان فيه الفقر بمتابعة الحج والعمرة، وتيسر منافع بسبب التقاء الناس للتجارة وغيرها، هذا المنافع. وهدى للعالمين لما فيه من الدلائل بسبب ما جعل الله له في القلوب من الإجلال والإحترام. هذا المكان الذي وضع للناس فيه آيات بينات، قال الله سبحانه وتعالى في شأنه آيات بينات واضحة تدل على فضله. الأولى فيه مقام إبراهيم، فهو مكان معروف عند الكعبة، فيه أثر قدميه في الحجر، أثر قدمي إبراهيم عليه السلام موجودة في المكان، في هذه الحجر اللي موجودة الآن. طبعا ذلك المكان ليس هو المكان الأساسي لها، ونقل من مكانها، ليس هذاك مكانها، مكانها هو في الكعبة على جدر الكعبة، لأنه كان يستخدمها أثناء البناء، ما هو معقول بيجي في ذاك المكان ويبني هنا، فكانت ولكن رأوا نعم أخروها إلى ذلك الموقف. نعم مقام، إذن هذا فيه آيات بينات، الأول مقام إبراهيم عليه السلام، الثاني ومن دخله كان آمنا، هذه آية أخرى، فلولا أن الله جعل له هذا الاحترام في نفوس الناس ما كان آمنا لداخله. الثالث ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقد فضله الله على المساجد كلها حيث أوجب حجه على الناس كلهم إلا من لم يستطع إليه سبيلا، والسبيل إليه الطريق الموصل إليه، واستطاعته استطاعة السير فيه حتى يبلغ البيت، وجاء في الحديث أنه الزاد والراحلة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر بحكم الله في هذا البيت أي خالفه من أهل الكتاب المتعصبين للقدس أو من غيرهم فإن الله غني عن العالمين. طبعا احنا نعرف هؤلاء يعني من اهل الكتاب، عندنا من الذين يدعون الايمان من خالف هذا الكلام، عندنا من هدمه، وأول من بدأ بهدمه بني أمية في زمن هشام بن عبد الملك بعدما أمر الحجاج بهدمه تماما وهدم الكعبة تماما. لا فهدمه تماما يعني في في في زمن هشام بن عبد الملك لما كان ابن الزبير في في مكة والمسألة سياسية بحتة. ولذلك حتى يعلموا أن الأمر جاد ما في مجال حتى الكعبة ما عندنا فيها المشكلة. فهذا مؤمن ويصلي هذا الذي هدمها. طبعا نعم المسألة الأخرى للاستباحة، الاستباحة شيء آخر في زمن يزيد وفي زمن معاوية استباحوا مكة والمدينة لكن لم يهدموا الكعبة، إنما هدموا أعراض الناس أصعب من الكعبة بكثير هدم أعراض المسلمين. لا لا في زمن هشام بن عبد الملك. نعم وهناك من قلنا هدم الكعبة تماما بل للإحاطة، وهناك من أمر بصرف القبلة عن الكعبة إلى بيت المقدس من بني أمية وأوردوه في كتب التاريخ أيام، وهو عبد الملك بن مروان، أيام تولي ابن الزبير في مكة. فأتى عبد الملك بن مروان بعلماء وبمشايخ القبائل وأصدروا له فتوى بأنها تتحول القبلة إلى القدس، وهذا في الإسلام ليس في الكفر وليس في الشرك وليس في الجاهلية. ولكن عندما تأتي تبحث في هذه الأمور تجد التغطية الرهيبة عليها، وهذه وردت في كتب التاريخ لأنها أمر بتحويل الكعبة أو القبلة إلى القدس الفترة التي كان عبد الله بن الزبير ماخذ الكعبة. إذن يعني عندنا من هو أقدس من أهل القدس ويهود من اليهود وأهل الكتاب. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لماذا لا تراقبون الله وتخشونه فتعملون هذه الجريمة التي هي أساس الفساد، كما أن الإيمان بآيات الله أساس الصلاح، والله شهيد على ما تعملون أي ليس بغافل عنه ولا غائب. وآيات الله التي يكفرون بها هي القرآن ودليل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، سؤال عن السبب الباعث في هذه الآية والتي قبلها، وهي تشير إلى أن البواعث دميمة لا يحبون الاعتراف بها كالحسد والكبر والصد التحويل، كالحسد والكبر نعم والصد التحويل والمنع عن دينه الذي هو سبيله أي الطريق إليه والطريق الذي شرعه لعباده. تبغونها عوجا، فهي محاولة أن يجعلوا في سبيل الله عوجا، وسبيل الله مستقيمة وسبل الله مستقيمة لا تعوج أبدا، وأنتم شهداء على ما عندكم في التوراة، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا بيان لمحل الخطر ليحذروه ولا يغتروا بأن هذا الفريق من أهل الكتاب يدعون إلى الإيمان بكتاب يدعون الإيمان بكتابهم. وكيف تكفرون إنكم في حالة بعد عن الكفر، وهي أنكم قد آمنتم، وأعظم من ذلك أنه وأنتم تتلى عليكم آيات الله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله التي تهدي إلى الإيمان وتخرج الناس من ظلمات الكفر إلى النور، وفيكم رسول حيا موجودا بينكم نعم يتلو عليكم آيات الله ويظهر على يديه المعجزات الدالة على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والاعتصام هو اللجوء لطلب النجاة والهداية الإرشاد إلى الطريق، والصراط الطريق الواضح القوي والمستقيم المستوي الذي ليس فيه عوج. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقبل ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.